حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم. هذا السؤال 19، يقول السائل: رجل تزوج على زوجته وبعد زواجه بالثانية صار يستهزئ ويظلم الزوجة الأولى، فما نصيحتكم لهذا الزوج وكيف يكون العدل بين الزوجين؟ أولا العدل بينهما في المبيت، السكنة والنفقة كيفا لا كمن، لأن الزوجات يختلفن من حيث وجود الأولاد، فالتي بينه وبينها عشرة مثلا بنين وبنات نفقتها أكثر، والسكنة كذلك أوسع، خلافا لمن بينه وبينها أربعة فنفقتها أقل وسكناها كذلك أقل. فالعدل في هذه الحال في الكيف، لا يجوز أن يؤكل هذا ما لذ، هذه ما لذ وطاب من اللحم والفاكهة، وذيك الثاني خليها بس حالك رز وصلصة ومرقة ماجي وها يعني بندورة شوية، لا هذا حرام. أو هذه يبيت عندها ثلاث ليار أربع، هذه وحدة ليلة ولا مر مرور الكرم، لا هذا حرام لا يجوز، هذا حيف نعم وجور، إلا إذا أعفته من بعض الأشياء، أعفته إحداه من بعض الأمور أو بعض الواجبات لها جزاها الله، قلنا جزاك الله خيرا. نعم.